شبكة إنشادكم العالمية تقدم عبد العزيز يا عبد العزيز عبد العزيز يا عبد العزيز عبد العزيز يا عبد العزيز عبد العزيز يا عبد العزيز عبد العزيز يا عبد العزيز عبد العزيز يا عبد العزيز عبد العزيز يا عبد العزيز عبد العزيز يا عبد العزيز رنتيس هذا الذي كنت تطلبه واطلب مزيدا فما ترجوه تعطاه رنتيس هذا الذي كنت تطلبه واطلب مزيدا فما ترجوه تعطاه عبد العزيز فمن عنا سيبلغهم بما لقينا من النعماء نرضاه أجابهم ربهم أني سأبلغهم أن الشهيد يحب الله لقياه عبد العزيز يا عبد العزيز عبد العزيز يا عبد العزيز عبد العزيز يا عبد العزيز عبد العزيز يا عبد العزيز عبد العزيز إليك ألف معذرة عن كل بيت بخزي قد كتبناه عبد العزيز يا طبيبا ثائرا يا طبيبا ثائرا إليك ألف معذرة عن كل بيت بخزي قد كتبناه وهل ستكفي دواوين نسطرها وهل ستكفي دواوين نسطرها ورد أعدائنا ما قد شهدناه عبد العزيز حبيبا حبيبا قد فقدناه عبد العزيز يا عبد العزيز عبد العزيز يا عبد العزيز عبد العزيز يا عبد العزيز عبد العزيز يا عبد العزيز يا رب يا رب فابعث إلينا من عنايتكم ما قد يخلصنا مما رأيناه يا رب يا رب فابعث إلينا من عنايتكم ما قد يخلصنا مما رأيناه يا قد ساد ظلم العدا من فرقة ظهرت فجمع الشمل نحيي ما أضعنا